بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الجويني رحمه الله: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. نعم، قوله وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. وهذا الرد إلى رد الفرع إلى الأصل أي رده إليه في حكمه، ترد الفرع إلى الأصل في حكم الأصل. ما للأصل من حكم ترد الفرع إلى ذلك الحكم بسبب الأصل، لأن في الأصل علة، والعلة هي روح القياس. فالعلة الموجودة في الأصل تلك العلة التي بني عليها الحكم في الأصل. فإذا وجدت هذه العلة في الفرع كان حكم الفرع حكم الأصل أو كحكم الأصل لاتحاد العلة. هذا معنى الرد. نعم، يقول رحمه الله: بعلة تجمعهما في الحكم. بعلة تجمعهما في الحكم، أي إذا استوت، إذا كانت العلة واحدة استوى الحكم. فبناء الحكم أو وجود الحكم للفرع تابع لوجود العلة في الأصل أولا، ثم إذا وجد الفرع وفيه هذه العلة كان حكمه حكم الفرع حكم الأصل لاتحاد العلة. يقول رحمه الله: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى قياس علة. وهذا قياس العلة هو المشهور أو هو الكثير الدوران في الفقه، وهو أقوى. بل إذا أطلق القياس فإنه ينصرف إلى هذا القسم القياس، فينصرف إلى قياس العلة لأنه الكثير الدوران. نعم. وقياس دلالة. قياس الدلالة ليس كقياس العلة، إنما لأن قياس الدلالة وكذلك قياس الشبه هذه أقيسة ليست فيها علة مستقلة في الأصل، ثم يكون الحكم الفرع تابعا للأصل في هذه العلة، بل يدل الفرع، تجد في الفرع بعض الصفات في الأصل، وتلك الصفات لا تكون علة في الأصل بل تكون أوصاف. فعندئذ يعطى الفرع حكم الأصل لهذه الأوصاف التي ليست أوصاف علة، فيقال قياس الدلالة. وكذلك قياس الشبه. قياس الشبه أن يشبه الفرع الأصل، في أمر أو في حكم كذلك أيضا مستقل. هذا الحكم قد يستقل به كل منهما، ومع ذلك تجد هنا شيئا بينهما يجمعهما، مثلا كما في العقيقة والفدية. العقيقة والفدية أو جزاء الفدية بسبب حلق الرأس في الحج للحاج لأجل أذى في رأسه قبل بلوغ الهدي محله يحلق رأسه، كما حصل في شأن جابر بن عجرة أو عجرة من الصحابة، فحلق رأسه قبل بلوغ الهدي محله أو قبل محل الحلق وهو قد دخل في النسب، فإنه سيفدي بسبب الحلق قبل بلوغ محل الحلق. فبعض الفقهاء قاسوا العقيقة على ذلك، فقالوا العقيقة في العقيقة حلق شعر الولد الصغير أو الصبي إذا ولد، كما أن في الحج الذي أو في الحاج الذي يصاب بأذى في رأسه يحلقها. إذن فالشعر للمولود يحلق فداء له من الأذى، أو فداء له وإخراجا له من هذا الأذى، على أن أذى الشعر، على أن الشعر في رأس المولود الصبي أذن، الشعر في رأس المولود الصغير أذن يحلق لأجل الأذى، لأنه لا يضره، كما يحلق المحرم هذا رأسه إذا كان به أذن قبل بلوغ محله. فشبه هذا حلق شعر الولد الصغير بحلق شعر المحرم المتأذي بشيء في رأسه من الأذى، كما في حديث كعب بن عجرة، فشبه بينه، فجعل أحدهما أصلا وهو مثلا العقيقة، أو جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، أو شبههما، شبه هذا بهذا في هذه الأمور، فهذا يقال قياس الشبه، لأن كلا في فداء، لأن العقيقة هذه وهو ذبح الشاة عن المولود فداء له، كما أن حلق شعر المحرم رأسه يفدي عنه. وعليكم السلام. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا. كيف حالك؟ طيب، الحمد لله.